السلام عليكم. اليوم القصة غريبة عجيبة، لكن أتمنى أن كل واحد فيكم يتوقع النهاية. القصة حصلت في عام 1965 في بغداد، وتحديدا في منطقة محلة الذهب، لشاب اسمه عباس. عباس هذا مسكين، مجنون، فاقد الأهلية، عايش يتيم طبعا، وعايش في بيت قديم، ملابسه متسخة دائما، ما حد يهتم فيه، ودائما يهيم في هالشوارع رايح جاي بدون أي هدف. والأولاد الصغار صاروا يتمسخرون عليه، عباس المجنون، عباس كزة، عباس هزة، عباس ما أدري شنو. وهو صار يعني يركض وراهم وهم يضحكون عليه. والمصيبة الكبار اللي بدوا يتمسخرون عليه كذلك، اللي يشغل له مثلا أغنية يقوم عباس يرقص عليها، اللي يعني يتمسخرون عليه ومتسلين فيه، والناس مرات تعطف عليه، توكلت شربة ومسكين يعني. لكن يوم من الأيام ويتفاجئون أهل المنطقة أن عباس تزوج بدون أي مقدمات، لا، أو تزوج واحدة صاروخ، جميلة، عمرها 23 سنة، البنت يعني من عائلة معروفة، لكنها كذلك يتيمة البنت، لكنها يعني شلون هذه تقبل في عباس؟ عباس لا عقل لا مال لا شكل، لكن يعني معقولة واحدة بجمال هالبنت هذه؟ اترك وضعها المادي ولا يعني اسرتها وكذا، لا، هي البنت نفسها بهالجمال وهالعمر تقبل في واحد مجنون؟ الكل قام يسولف والكل مصدوم، قالوا سبحان الله هذا رزقه والله كاتب له. المهم صار محسود من اهل المنطقه بالكامل، ويشوفونه الى الان يعني مثل الخبل ومبهذل في الشوارع، لأنه فاقد العقل وعلى وضعه يرقص ويركض والأولاد وراه، المهم لكنه مستمر في زواجه. المهم راحت الأيام وجت الأيام، وبدوا أهل المنطقة يسمعون كلام من عباس، كلام شوي غريب. عباس صار يمر عليهم في القهاوي وأصحاب المحلات اللي يجلسون برا، ويمر عليهم في المجالس في البيوت وكذا، ويقوم يخربط بالكلام، يقول زوجتي هذه يعني مو محترمة، زوجتي تطردني من البيت، زوجتي فيدرون انه خبل يعني. قال والله الله يعين المرة اللي خذتك، لا، وتقوم تكلم بعد عنها يعني، بس شن ما حد يلومه، يقولون هذا مجنون يعني. المهم كل ما شاف احد زوجتي سوت كذا وزوجتي كذا، لا، قام يتطور بالكلام، قام يقول ان زوجتي تطردني علشان في رجال يجي عندي داخل البيت وما تبيني اقعد وياهم. والناس تدري ان هذا يعني مو فاهم، وهو زعلان فقط ان ليش تطرده، يعني ليش ما تخليه في البيت، لانه مو فاهم هي ليش جايبه هالرجل هذا ويتكلم عن رجل غريب. فالناس بدأت تفهم، تقول ايه احنا فهمنا الحين سالفة هالبنت اللي وافقت على واحد مجنون، الظاهر ما هي مضبوطة وتستغله. والناس يعني ما ودها يعني تعمق بكلام عباس لأنه مجنون ما يؤخذ عليه، فصاروا الكل يعني ما يلقي له بال. يوم الأيام طالع من البيت معصب وحالته حاله، ويروح يدخل على مركز الشرطة، هذا مركز شرطة الجعيفر، ويلقى هالعساكر اللي عند الباب. ها عباس شندك؟ قال زوجتي طردتني من البيت علشان في رجال دخل عندنا وما تبيني أكون أنا موجود، وأنا أبي أشتكي عليها وكذا، والله العظيم راح أقتلها وأقتلها وما... يضحكون بعض العساكر وما هم عارفين هذا يقول يعني صدق كلامه ولا يتبلع المرأة ولأنه مجنون. قالوا له إيه زين زين زين يلا توكل على الله اطلع برا اطلع برا. قال انا راح اقتله. قالوا لي زين روح روح اقتله روح. طلع بعد يومين ثلاثه ولا عباس طالع بالشارع او يصرخ انا قتلته انا حذرتكم وانا قتلته والتمون العالم عليه في الشارع من اللي قتلته. قالوا فلان. ولا فعلا يسمعون صوت زوجته داخل البيت تصرخ ويدخلون عنده الحريم ولا في رجال مقتول داخل البيت ويبلغون رجال الأمن ويحضرون ولا فعلا في رجل مقتول داخل بيت عباس وعباس ماسك مسدس وبشارع ومبسوط انه قتله وانه حقق التهديد ماله ان جنة العالم. يعني فعلا كلام عباس صحيح انه مجنون بس كان يقول الحقيقة. يعني المهم رجال الامن خذوا عباس سيطروا عليه وشالوا منه السلاح ورفعوا جثة الرجل اللي لقوه نايم على ظهره في وسط البيت والطلقات مخترقة صدره وميت وزوجته بحالة هستيرية وتصرخ وتلطم. المهم ويعتقلون الزوجة ورفعوا جثة الرجال. يسألون الزوجة هذا منو؟ قالت ما أدري. شو ما تدرين؟ قالت ما أعرفه. استغفر الله العظيم. راحوا العباس. عباس تعرفه؟ هذا يجي عند زوجتي وأنا قتلته. يا عباس تعرفه؟ لا ما أعرفه. عباس من وين لك المسدس؟ ها؟ لقيته مني. ما خربط. ما أعطاهم الصافي الكلام. جننهم. يحققون مع زوجته تحلف تقول هالرجال هذا ما أعرفه وما أدري عباس من وين جاب السلاح وشلون دخل وقتله داخل البيت. ما أدري أنا يوم سمعت اطلاق النار جيت ولا رجال ميت وعباس جنبه، غير هالشي هذا ما أعرف. ولأن عباس فاقد للأهلية ومعترف بجريمة قتل وزوجته تؤكد أنها ما تعرف الرجل، خلاص عباس أحالوه لمستشفى الشماعية، أول يسمونه الشماعية الآن اسمه مستشفى الرشاد، وهذا متأسس من الخمسينيات لأمراض العقلية والكذا. المهم وزوجة عباس تم اطلاق صراحة، يعني حققوا عليها مرة مرتين وما عندها شيء ما عندها أي معلومات. والمصيبة أن هذا الرجل ما حد يعرفه، ما عنده بيانات لا عنده أي إثبات مثلا لا عنده أحد شافه لا أحد وصله، ورجل عمره تقريبا بالخمسينيات. يعني يسألون عنه في أحد يعرف الرجل هذا؟ لا. يسألون زوجة عباس تعرفين؟ قالت والله ما أعرفه. يسألون عباس هذا منو؟ عباس هذا منو؟ ما أدري. المهم والكلام هذا في 65، يعني مو سيستم وكمبيوتر ولا صور ولا كذا عشان والله لا يجيبونه، كل واحد ممكن يعرف إن في أحد مفقود يقول له تعال عندنا بالثلاجة في واحد تعال شوفه، بس هذا يعني أسرع وسيلة للتعرف على الشخص المجهول خصوصا إذا كان ميت. يعني فشان موضوع صعب جدا. الضابط اللي مسك القضية انجن، شلون هذا يعني شلون دخل البيت وليش جاي البيت اذا هذه تقول انا مالي علاقة فيه؟ وبعدين يعني حتى ايه زوجة عباس يعني مبين عليها البنت يعني مو يعني لها علاقة وانها جايبتها يعني ما شكوا فيها ابدا، حاولوا فيها اكثر من مرة أكدت له منها ما تعرفها ولا هي اللي جابت البيت ولا يا عباس إيش عباس يعني مجنون شو يسووا له. المهم صار ضد مجهول. راحت الأيام وجدت الأيام ويجي واحد بعد 6-7 أشهر كذي، رجال هم كبير يعني، يبلغ مركز الشرطة، قال يا جماعة في عندي صديق، وهذا الصديق مختفي وأنا أدور عليه، والرجال له وضعه، وهذا رجل يتيم وفوق هذا ما هو متزوج. عطنا مواصفات، قال مواصفاته عمره بالخمسينيات، شكله كذا وكذا. البلاغ هذا كان وين؟ في الحبانية، منطقة أخرى. ففي الحبانية ما حد مبلغ ولا عاثرين على جثة ولا شيء. فقال هذا صاحبي يوم اختفى قال لي أنا رايح البغداد، وتحديدا لمنطقة محلة الذهب، ومن يومها ما شفته. قالوا لا ماشي ندور عليه. راحت الأيام وبلغوا، فمركز الشرطة اللي في محلة الذهب قال في عندنا واحد، وهذا يعني بقت الجثة موجودة عندنا في الثلاجة فترة طويلة وإحنا دفناه، لكن هذا تقريبا عمره في الخمسينيات تقريبا، وشكله كذا وكذا فما ندري إذا هو نفس اللي صاحبكم يدور عليه ولا لا. جابوا بياناته اللي قدم بلاغ، قال هذا اسمه فلان فلان الفلاني، وهذا رجل ثري وعنده أراضي ومزارع وأملاك. يوم قروا الاسم كامل ولا مطابق لاسم زوجة عباس، يعني الجد واحد والعائلة واحدة وكذا. شلون؟ ارجعوا الى زوجة عباس، لان عندهم مر عليهم القضية، وهو اصلا كان مقيد، الجثة اللي عندهم ضد مجهول، ومن ضمن المشتبهين فيهم كان زوجة عباس، وعباس الان في مستشفى المجانين. لما جابوا لهم اسم الرجل وانه مفقود وطلع مشابه لزوجة عباس، نادوه تعال يبا عندك ولد عم اسمه فلان الفلاني وتخافي. قالوا لها بس الرجال اللي كان عندك في البيت اللي انقتل وقتل عباس هذا ولد عمك، المهم موت بطل جربه. ويا ريتكم ما سمعتوا هالجربة اللي راح تصدمكم، اللي أقول لكم توقع النهاية. دائما نصيحة لكم، الأخبار المبدئية في الجرائم لا تصدقها، لا تصدقها، انتظر عليها 3 أيام 4 أيام تتغير الأحداث بالكامل. المهم لكم بالطويلة وتبطل الجربة. قال لها شنو العلاقة؟ قالت لا والله لا بيني وبينه أي علاقة. أجل شنو؟ قالت لي العم فعلا هذا ولد عمي، وعباس اقتله متعمد. شلون؟ شلون عباس اقتله متعمد؟ عباس شلون اقتله متعمد يعني؟ قالت يبا بقول لكم سالفة من أول. أنا أصلا شلون تعرفت على عباس؟ عباس يمشي ويشحذ من البيوت ويسوي نفسه مجنون وكذا، وأنا اكتشفت أن عباس أصلا يمثل وكذاب وشخص ممثل بارع وخبيث. وهو بعد ما كشفته صارحني، قال لا تفضحيني وأنا مقزرها على الناس بهالطريقة، أجمع هالفلوس وآكل وأشرب ببلاش وعايش حياتي لا شغل ولا مشغلة وأضحك على العالم ومقزرها فيهم. فدخل في بالي عباس أني أتزوج لغرض، وأنا استدعيته قلت له تعال يا عباس إيش لك بالمسخرة هذه؟ قال شو أسوي بعد؟ ما عندي شغل وما عندي كذا. قالت له تزوجني وانا اخليك تعيش ملك. قال له شلون؟ قالت بس ابيك تستمر في تمثيليتك على الناس انك خبل. شوف الخبيثه. قال لها زين؟ قالت له اسمع انا عندي ولد عمي من أهل الحبانية، وهذا يتيم مثلي لكن وصل عمره بالخمسينات وما تزوج، وهو ما له رغبة في النساء أبدا، يعني تعبان ويملك أراضي ومزارع وخير من رب العالمين، وأنا طول عمري وأنا انتظرته، يعني انتظره يعني بس متى يموت علشان أصبح أنا الوريثة الوحيدة له، لذلك راح تتزوجني وتستمر أنت أمام العالم أنك خبل مجنون، وفي آخر الأيام أبيك تبدأ تشكك العالم فيني أنا، أني أنا أخونك مع رجل وكذا، وأقوم أنا استدعي ولد عمي عن طريقك، استدعيه للبيت وتقوم أنت تقتله على بنا أنه موضوع شرف. أنا أنكر وأنا فعلا ما بيني وبينه شيء، وأنت لأنك مجنون راح يحطونك بالطب النفسي شهرين ثلاثة، وبعدين والله تستقر حالتك والكل يشهد أنك مجنون ومن زمان أنت ممشي الموضوع على العالم، أو تطلع منها ونعيش أنا وياك بأملاك ولد عمي. يخرب، وفعلا هذا اللي صار. يوم الأيام عباس راح حق ولد عمها في الحبانية، قال له الله يخليك، يسوي نفسه انه خبل وانه يعني ما لقى حل الا انه جه حق، قال له امر ايش عندك يا عباس؟ قال اختلفت انا وبنت عمك وابيك تصلح بيننا وكذا. هذاك الرجال قال حاضر يا عباس، حاضر علشانك بيجي وياك، وفعلا جابه لين بيته في محلة الذهب، ولما دخل للبيت قام واطلق عليه النار ونفذ الخطة. مالكم بطويلة، بعد ما اعترفت وراحوا العباس، وعباس انصدم بأنه معترف عنه ويعترف هو كذلك، ولا والطب النفسي أصلا كاتبين في تقارير أن هذا كذوب وملعون خير وأنه ممثل بهارع جدا. مالكم بطويلة، ويتم الحكم على عباس وعلى زوجته بالسجن المؤبد، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.